فإنه حينئذ تأهل للدعوة إلى الله عز وجل. لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئا من هذا العلم أن يختزله في صدره ويغلق عليه ويختصه لنفسه. لا، هذا العلم مشترك بين الأمة، ومن عرف شيئا منه فإنه يجب عليه أن ينصر وأن يدعو الناس إليه. فإن هذه الأمة أمة دعوة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس بحاجة إليه، خصوصا علم التوحيد وعلم العقيدة، لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبا عظيما. ولا يقول الإنسان: لما علي إلا من نفسي، كما يقول بعض الجهلة أو الكسالى: أنا ما علي من الناس. عليك نفسك أولا، ثم عليك أيضا أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل. فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبا عظيما تحاسب عليه يوم القيامة. وتعرض نفسك لغضب الله عز وجل حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وجهه لكن هي ظاهرة، لا بد إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هي الدعوة، وأن المسلم الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك لا يسعه أن يسكت غير الناس يجهلون التوحيد ويقعون في الشرك الأكبر والأصغر ويسكت على ذلك، كما هو واقع كثير من طلبة العلم والعلماء الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة وعبادة الأضرحة ويسكتون على ذلك ويقولون: نحن لا نستمنا بأنفسنا، لهذا ضيعوا واجبا عظيما. ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسلمين حالة غير هذه الحالة. الآن بلاد الإسلام تعد بالشرك الأكبر، تبنى فيها المشاهد والمزارات الشركية تشيد وينفق عليها الأموال، ودول الكفر تساعد على ذلك، والمسلمون ساكتون على هذا الوضع. هذا خطر عظيم أصاب الأمة، وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا الإهمال والعياذ بالله. فهذا واجب عظيم. هذا وجه المناسبة في كون الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب بعد الأبواب السابقة لينبهك على أمر عظيم يجب عليك الاهتمام به. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية في آخر سورة يوسف، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. فدل على أن من لم يدعو على بصيرة أنه لم يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عالما وفقيها أنه لم يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قل، أي قل يا محمد للناس، هذه سبيل، أي طريقتي، سبيل معناها الطريق التي أسير عليها، هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وكذلك الدعوة إلى بقية شرائع الدين، دعوة تكون للكفار للدخول في الإسلام، وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عز وجل وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. الدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار، بل حتى المسلمون الذين هم بحاجة إلى دعوة لوقوعهم في المعاصي والمخالفات يحتاجون إلى دعوة، دعوة إلى التوبة وأداء الواجبات، ترك المحرمات والمخافة من الله عز وجل، دعوة عامة. أدعو إلى الله، قال الشيخ رحمه الله فيه التنبيه على الإخلاص، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، انتبهوا لهذا، هذه دقيقة من دقائق الفقه، فيه التنبيه على الإخلاص، أي إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه. قد يكون الإنسان يدعو ينشط في الدعوة ويحاضر محاضرات ويخطب، لكن قصده من ذلك أنه يتبين عند الناس ويصير له مكانة، ينبحونه الناس ويتجمهرون عليه ويكفرون حوله. إذا كان هذا قصده فهو لم يدعو إلى الله، وإنما هو يدعو إلى نفسه، تنبهوا لهذا. وكل يحاسب نفسه، والله حسيب على الجميع. الإنسان حينما يدعو إلى الله يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد أنه يعظم أو يمدح أو يثنى عليه، إذا قصد هذا فهو خاسر والعياذ بالله. فيه التنبيه على الإخلاص، والله مسألة دقيقة جدا. فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فالأمر خطير جدا. الإنسان الذي يترك الدعوة هذا ترك واجبا عظيما، والإنسان الذي لم يخلص في الدعوة هذا أيضا وقع في محظور عظيم. بل لا بد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ويكون القصد منها إقامة شرع الله، والقصد منها هداية الناس ونفع الناس، مدحوك أو ذموك. في الغالب من الذي يدعو إلى الله ما يمدح، يذم، وإنه تعرض الضرب، قتل، تعذيب، لكن يصبر. بعض الناس إذا شاف أنه ما يمدح ولا يشجع ترك الدعوة، هذا دليل على أنه ما يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه. فليتنبه المسلم لهذا، أن يكون رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله عز وجل، نفع الناس وتخليصهم من الشرك ومن البدع ومن المخالفات، وأن يؤدي الواجب الذي عليه، أن يؤدي الواجب الذي عليه. أما أن يقصد العظمة والمدح والثناء وكثرة الناس حوله، الكثرة ما تدل على فضل الإنسان. بعض الأنبياء كما سبق لكم، النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجل، والنبي وليس معه أحد. هل هذا يدل على عدم إخلاص هذا النبي؟ لا، حاشا وكلا. فالإنسان ما ينظر إلى كثرة الحاضرين أو كثرة، والله يقول ما يجي أحد، أنا والله ما يجي إلا 10، يجي إلا 5، لا يجيك واحد خطأ. لا يأتي الله بك رجلا واحدا خير من خير النعم، كما يأتينا في آخر حديث الآتي إن شاء الله. الإنسان أيضا ما ينظر إلى كثرة الناس أو لا وإياه، لا. اجتمع الناس على باب ابن مسعود رضي الله عنه وهو يريد الخروج للصلاة، والله الحبر المشهور في الصحابة، اجتمع الناس على بابه يحتاجون إلى علمه يجل لسؤال. فلما خرج ومشوا خلفه التفت إليه وقال ارجع، فإنه فتنة للمتبوع ذلة للتابع، فتنة للمتبوع ذلة للتابع، لا يريد أن الناس يتبعونه أو يمشوا خلفه رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على الإخلاص، هذا يدل على الإخلاص لله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة معناها العلم، البصيرة هي العلم، بل هي أعلى درجات العلم. في هذا دليل على ما يشترط في الداعية، الشرط الأساسي أن يكون على بصيرة، يكون على علم بما يدعو إليه. أما الجاهل فلا يصلح للدعوة، لا بد أن الإنسان يتزود بالعلم قبل أن يشرع للدعوة، لازم يتزود بالعلم النافع وهو بصيرة، خلاف الجهل فإنه ضلالة. والعلم بصيرة، على بصيرة أي على علم، ففيه أنه يشترط في الداعية العلم، لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات، فمن أين يجيب إذا وقف في وجهه معاند أو معارض أو مشدد؟ كيف يستطيع الخلاص؟ يفشل ويصير نكسة على الدعوة، أو يجيب بجهل ويكون الأمر أخطر. أما أن يسكت عن الجواب فيكون هذا نفسه وينتصر عليه الخطب، وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر أكثر. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام، فقد يقول هذا الشيء حرام وهو حلال، قد يقول هذا الشيء حلال وهو حرام، يحرم ويحلل من عند نفسه، لا يجوز. الداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه، بحيث أنه يعرف الحلال والحرام، ويعرف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف يستطيع يجادل وهو ليس عنده علم؟ فيشترط في الداعية أولا من يتأهل بالعلم، فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم، وإنما يجيد الكلام والشقشقة والخطابة لكن ما عنده علم، بحيث لو عرضت له أدنى شبهة أو سئل عن أدنى مسألة من الحلال والحرام تخبط فيها. كيف تدعو أنت على هذه الحال؟ فنبه لنفسك، لا تدخل الميدان إلا وأنت مصلح، لا تدخل الميدان وأنت أعزل، دعوة جهاد واجل السلاح سلاح هذا العلم النافع. تدعو إلى الله على بصيرة تنبه لهذا. أنا ومن اتبعني أي وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدعو إلى الله أنه ليس لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من دعا إلى الله على جهل أيضا أنه لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه وصار خطرا على الدعوة وعلى الدعاة. أنا ومن اتبعني، ثم قال وسبحان الله. سبحان مصدر أو اسم مصدر من سبح بمعنى نزه. سبحان الله أي تنزيها لله عما لا يليق به من الشرك، والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم، إن الله ينزه عن الشرك وينزه عن القول عليه بلا علم بل بجهل، فهذا فيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، ومن أعظمها الشرك. أعظم النقائص الشرك بالله عز وجل. وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذه براءة، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين، ليسوا مني ولست منهم، كما تبرأ منهم خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ففيه البراءة من المشركين، يعني قطع المحبة والمودة والمناصرة بينك وبين المشركين، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، فلا يجوز لك أن تودهم بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذا دليل على أنه يجب البراءة من المشركين، وأن من أصول الدعوة إلى الله البراءة من المشركين، وأمر الناس أمر المسلمين وأمر المسلمين بالبراءة منهم. أما الداعية الذي لا يتبرأ من المشركين هذا ليس بداعية وليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه يدعو إلى الله. هل يقول الله أنا ما علي من الناس، أنا أدعو إلى الله ولكن ما أتبرأ منهم، ما أتبرأ منهم، ما علي منهم، هم على دينهم وأنا على دينهم، ما علي منهم. يقول لا، لازم تبرأ من المشركين. الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد من البراءة من المشركين، من وصول الدعوة إلى الله أن تتبرأ من المشركين. أما اللي يقولون ما علينا من عقائد الناس، ان من صار معنا من دخل في جماعتنا وصار معنا فهو اخونا، اما عقيدته له صوفي قبوري قال له ما علينا منه، جهمي خارجي ما علينا، ان علينا انه يجي يدخل في جماعتنا ويسجد لنا ويمشي معنا، ولا علينا من عقائد الناس، عقائدهم لهم، لكن احنا علينا منهج الدعوه في القلوب. يقولون كذا، هذه ما هي الدعوه، هذه ليست دعوه الى الله عز وجل، هذه دعوه الى النفس، يعني هذا يجمع الناس تبعا له يتبعونه، كون له حزب او جماعه ويكابر بهم الاخرين فقط. وان قال انا ادعو الى الله او احنا جماعه الدعوه، نقول لا انتم جماعه الدعوه، منهج الدعوه واضح، شروطها واضحه، اذا انطبقت عليكم اهلا وسهلا، اما اذا خللتم بشيء منها فلستم، وان سميتم انفسكم جماعه الدعوه. لا، يأبى الله الا ان يتم نوره سبحانه وتعالى، لا يتم ابدا. ففي هذه الايه الكريمه مسائل عظيمه. المساله الاولى ان طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه اتباعه على الحقيقه الدعوه الى الله، وان من لم المساله الثانيه ان من لم يدعو الى الله وهو يستطيع الدعوه الى الله، من لم يدعو الى الله وهو يستطيع الدعوه الى الله فانه لم يحقق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، بل اتباعه فيه نقص عظيم، فيه نقص عظيم. لا نقول انه ثابت، لكن نقول اتباعه للرسول فيه نقص عظيم، لم يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، المسألة الثالثة فيها المسألة التي نبه عليها الشيخ في مسائله، تنبيه على الإخلاص في الدعوة بقوله إلى الله، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة الجماعة وكذا وكذا والفخفخة، هذا لا يدعو إلى الله، يدعو إلى نفسه هكذا. المسألة الرابعة وهي المسألة العظيمة، أن الداعية إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، أن يكون مؤهلا بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدعو إلى الله وأن يجادل المغرضين والمعارضين ويدحض حججهم بلسانه وبقلمه. الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم أيضا وتكون بالسيف والجهاد. فيشترط في الداعية شرط أساسي بل أصلي، هو الأصل، أن يكون على علم. وأما الجاهل فلا يصلح للدعوة، وإن كان عنده عبادة وعنده ورع وعنده ثقة وعنده غيرة على الدين وعنده محبة للخير، هذا شيء طيب، هذه صفات طيبة، لكن نقوله يا دعوة ما يدخل فيها إلا من كان على علم. أما مجرد الخوف والخشية والعبادة والورع والغيرة وإلى آخره والصلاح، هذا شيء طيب، لكن أنت لا تصلح للدعوة، يعني لست على علم. والله تعالى يقول على بصيرة، ويقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، فأنت لا تصلح للدعوة. تعلم أولا، فإذا تعلمت تعال للدعوة. الدعوة ليست بالمسألة الهيئة كل واحد يحترفها وكل واحد يمتطيها وكل واحد ينتسب إليها، لا. ولذلك لما حصل هذا الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتخاذل، لأن الدعوة دخل فيها ما هبدت، الدعوة إلى الله الآن دخل فيها ما هبدت من الجهال والمغرضين وأصحاب المطامع، لا يصلح هذا أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا تنجح دعوة لم يتوفر فيها الشروط الإلهية التي اشترطها الله سبحانه وتعالى، ما تنجح أبدا. ولا يبقى إلا الأصلح دائما وابدا. ولو كثرت الجماعات وكثرت ما دامت لنا على غير الشروط التي اشترطها الله والمنهج الذي رسمه الله ورسوله فإنها لا تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة، وستتلاشى وتصاب بالنكسة والفشل. أما إذا كانت مؤسسة على العلم وعلى الإخلاص والنصيحة هذه هي التي تنجح بإذن الله. هذه المسألة الرابعة، تكون الدعوة على أساس من العلم، وأن الداعي يجب عليه أن يتسلح بالعلم أولا قبل أن يدخل في ميدان الدعوة. أما يجينا واحد مهندس وواحد طبيب وواحد فيلسوف وواحد فيزيائي وواحد يبي يدعون إلى الله، نقول لهم لا، بفضلكم ما تصلحون في الدعوة، أنتم صالحين في أنفسكم والحمد لله، ونحن نشجعكم وندعوكم صالحين إن شاء الله، ولكن الدعوة لا، وما تدخلون فيها إلا بعد أن تتأهلوا. هذا هو واقع كثير من المنتسبين إلى الدعوة اليوم، ناس طيبون ولكن ما عندهم علم، اختصاصاتهم إما هندسة وإما ميكانيكا وإما فيزياء وإما جيولوجيا وإما علوم دنيوية. هؤلاء لا يصلحون للدعوة أبدا. وكذلك العامي ما يصلح للدعوة، العامي ما يصلح للدعوة، يقف في المساجد ويتكلم ويخطب وهو عام ما يعني ما عنده علم يدعو الناس بموجبه. المسألة الخامسة، أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله عنه. وسبحان الله، أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه، بقوله تعالى وسبحان الله، أي أنزه الله سبحانه عن الشريك والشبيه والنظير وعن سائر العيوب والنقائص، لأن الله سبحانه وتعالى كامل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى والجلال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، فمن أشرك بالله فقد تنقص الله عز وجل، ومن نفى صفات الله عز وجل أو أولها فقد تنقص الله عز وجل. المؤولة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه أو يؤولون صفات الله أو يلحدون في أسمائه، هؤلاء يتنقص الله عز وجل، وهذا نقص ينزه الله جل وعلا عنه سبحان الله. المسألة السادسة وهي مهمة جدا، البراءة من المشركين، أو أن الذي يدعو إلى الله، بل وكل مسلم لكن الذي يدعو إلى الله من باب أولى لأنه قدوة، يجب عليه أن يتبرأ من المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فمن لم يتبرأ من المشركين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله عز وجل حتى وإن انتسب إليها. هذه مسألة عظيمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فاقبل منهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بعث معاذا إلى اليمن، البعث معناه الإرسال، بعث أي أرسل، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أي أرسلنا، بعث معاذا أي أرسله إلى اليمن. اليمن القطر المعروف جنوب الجزيرة، سمي باليمن لأنه يقع أيمن الكعبة، والشام سمي بالشام لأنه يقع سامية الكعبة. ما بعث معاذا إلى اليمن، وكان ذلك في السنة العاشرة، كان ذلك في السنة العاشرة، وقيل في آخر السنة التاسعة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. أرسله لماذا؟ أرسله قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله عز وجل، ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المهمات. فهذا أولا فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عز وجل، وأنه سنة نبوية. وثانيا فيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لهذه المهمة العظيمة، مما يدل على فضله وعلمه، لأن يعني الرسول لا يرسل إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة، قد توفرت في معاذ رضي الله عنه، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برسوة، أخبر أن معاذ رضي الله عنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برسوة، يعني بمسافة، ما يدل على فضله ومكانته رضي الله تعالى عنه، يعني أمام علماء هذه الأمة. بعث معاذا إلى اليمن فقال له، وفيه أيضا فيه العمل بخبر الواحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وحده، وهذا يدل على أنه يعتمد خبر الواحد ولا يشترط التواتر كما يقول في أمور أصول الدين بعض الضلال وعلماء الكلام، يقولون أمور العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد، هذا ضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بخبر الواحد، أرسل معاذا إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التوحيد، دل على قبول خبر الواحد. وهكذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله جماعات، وإنما كان يرسلهم أفرادا، كما بعث عليا وبعث معاذا وبعث أبا عبيدة بن الجراح، وبعث بعوث عليه الصلاة والسلام، كان يبعث أفرادا، كما أرسل أيضا حاطب بن أبي بلتعة إلى مصر، وأرسل عليه الصلاة والسلام، كان يرسل رسله أفرادا، هذا يدل على قبول خبر واحد في أصول الدين وفروعه. وأما ما قاله علماء الكلام فهذا كلام خاطئ لا يقبل، لكن ما كل واحد، بل الواحد الثقة، واحد المعروف بالعدالة، معروف بالعدالة، أما الذي لا يعرف بالعدالة أو يعرف عنه الفسق هذا لا يقبل. قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الذي يحتاج إلى التثبت هو الفاسق، أما المسلم الذي لا يعرف عنه هذا الأصل فيه العدالة. بعث معاذا إلى اليمن قال له، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حينما يرسله، أنه يخط له المنهج ويرسم له الطريق الذي يسير عليه، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعوثه، أنه إذا أرسل جيشا أو سرية يوصيهم، وإذا أرسل بعض الأفراد من أصحابه أيضا يوصيه بالطريقة التي يسير عليها، يزوده بالنصيحة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، ثم أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهم الصلاة والسلام، فسمي أتباعهما أتباع الرسولين لأهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين. الوثنيون ليس لهم كتاب، مشركون المجوس وسائر الوثنيين ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالرسل، بخلاف أهل الكتاب فإنهم يؤمنون بالرسل في الجملة، وإن كانوا ينكرون بعضهم لكن يؤمنون بالرسل وبالكتب في الجملة. أما الوثنيون فلا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول ولا يؤمنون ببعث ولا نشور. أما أهل الكتاب فيؤمنون في الجملة بالرسل وبالكتب وباليوم الآخر، إلا أن عندهم انحرافات في ذلك. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يتأهب معاذ، أن يتأهب معاذ لمن سيقدم عليهم، وأنهم أهل الكتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناظرة. ففي هذا في هذا بيان حالة المدعوين، هذا فيه شيء من منهج الدعوة، وهو أن الداعية ينظر في حالة المدعوين ويخاطب كل منهم بحسب ما يليق به، فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق به، وإن كان يخاطب عوام يخاطبهم بما يليق به. الناس ليسوا على حد سواء، فهذا فيه أيضا بيان منهج الدعوة، وهو أن الداعية ينظر في حالة المدعوين من حيث العلم ومن حيث الجهل ومن حيث الانقياد ومن حيث المكابرة، من أجل أن يخاطب كلا على حسب منزلته. فلا يليق بالداعية أن يخاطب العلماء بخطاب الجهال، ولا يليق به أن يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أن يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس، أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين، كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق. قال الله تعالى لرسوليه موسى وهارون عليهم السلام لما أرسلهما إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا سلطان جبار، لو جاءوه بطريقة القوة والعنف بطش بهم، لكن يأتونه بطريقة الملاطفة واللين لعله يقبل الحق. فالداعي يجب عليهم أن ينظر في حالة المدعوين، هل هو يخاطب سلاطين، يخاطب علماء، يخاطب عوام، يعد لكل صدقة ما يناسبها مما يرى أن فيه أقرب طريق إلى وصول الحق إليهم وقبولهم له. أما لو عكس فإنه ينعكس عليه الأمر، لو خاطب العلماء بخطاب الجهال، أو خاطب الجهال بخطاب العلماء، أو خاطب السلاطين بخطاب العوام، انعكس عليه الأمر ولا أجدت دعوته. إنك تأتي قوما إلا الله إلى آخر الحديث. هذا فيه التدرج الدعوة، هذا من منهج الدعوة، هي تدرج للدعوة، وأنك ما تجد الأمور جميع، يقول لهم يجب عليكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وإن لم تفعلوا أنتم ما لكم سنة. لا، تجيهم شوي شوي، شيئا فشيئا، تبدأ بالأهم فالأهم، ما تبدأ بالأصغر تترقى إلى الأكبر، لا، تبدأ بالأكبر وتتنازل إلى الأصغر. هذه طريقة الدعوة، تبدأ بالأهم أولا، فيه التدرج في الدعوة، وأن الداعية لا يأتي بالأمور جميعا، وثانيا فيه أنه يبدأ بالأهم فالأهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذه طريقة الرسل، أول ما يبدأون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها الأصل والأساس، الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحققت شهادة لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها الأمور الأخرى. أما إذا لم تتحقق شهادة لا إله إلا الله فلا فائدة من الأمور. تأمر الناس بالصلاة وهم عندهم شرك، ما ينفع، لو صلوا الليل والنهار ما ينفع، تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله، ما ينفع هذا كله، هذا هباء منثور، لأنك لم تضع الأساس أول. والمعروف حتى عند عقلاء الناس في الأمور المحسوسة، أنت حينما تريد بناء بيت ماذا تبدأ؟ تبدأ بالأساس، تحكم الأساس أولا ثم تبني عليه. أما إذا بنيت من غير أساس ينهار البناء. لو جيت وبنيت على وجه الأرض، أقمت عمارة من 120 دور على وجه الأرض، ما شاء الله، وخر عنها، ما قامت على أساس. فكذلك الداعية إلى الله يجب أنه يضع الأساس أولا، الأساس الصحيح، وبعد ذلك يبني عليه، يبني عليه. وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم، لا يهتمون في شهادة لا إله إلا الله، يدعو الناس إلى ترك الربا وإلى المعاملات الحسنة وإلى وإلى وإلى الحكم بما أنزل الله وإلى وإلى، لكن التوحيد ما يذكرونه ولا يتصلون له ولا كأنه موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما ينفع أبدا أبدا، ما ينفع مهما أتعبوا أنفسهم، لا ينفع حتى يحققوا الأصل والأساس الذي تبنى عليه أمور الدين، من حاكمية ومن صلاة ومن زكاة ومن حج إلى آخره. هذا منهج الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ذكر الله عن نوح عليه السلام أنه قال أول ما قال لقومه يا قوم اعبدوا الله، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى آخر. فكل رسول أول ما يبدأ الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التوحيد، إلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين. أما أنه يبدأ بالعكس، يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية ويترك الأصل، هذا ما ينفع. فرضنا إن المجتمع صار بعيد عن الربا ويحافظ على الصلاة وتمتل المساجد وكل الأعمال تعمل، لكن ما فيه إخلاص في التوحيد، يدعون غير الله، يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور، ما ينفع هذا أبدا. وهؤلاء ليسوا مسلمين مهما صلوا وصاموا، ما ينفع أبدا. وهذه الدعوة ما أثمرت ولا أفادت، حتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يصلح أن تنصب الأول وترفع الثاني على أن الخبر كان مقدما، فليكن أول خبر مقدم، شهادة أن لا إله إلا الله اسمها مؤخر. ويصلح العكس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، اسم كان وخبرها، اسمها مرفوع خبرها منصوب، هي من النوازل كما تعلمون، هي من النوازل، ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. وفي رواية إلى أن يوحد الله، لماذا جاب الشيخ هذه الرواية؟ لأنها تفسر شهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله معناها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعباد، ليس المقصود منها الله فقط، ليس المراد منها أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يوحد الله في العبادة. أما لو نطق بها بلسانه ولم يوحد الله في العبادة لا تنفعه شهادة لا إله إلا الله. فكلمة أو رواية يوحد الله تفسير لقوله شهادة لا إله إلا الله، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، وليست مجرد لفظ يقال باللسان. هذا وجه سياق الشيخ للرواية الثانية، هذا من فكره رحمه الله ودقته في فهم النصوص وإنزالها منازلها. وفي رواية إلى يوحد، وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى العالم كله بما فيهم أهل الكتاب، بما فيهم أهل الكتاب، كما كتب صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، وكما كتب للمقوقس ملك مصر، وكما كتب لكسرى ملك الفرس، وكما كتب لملوك الأرض، لأن الله أرسله إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، ما قال للعرب ولا القريش، قال للعالمين نذيرا، يشمل العالم كله إلى أن تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا الركن الثاني. لما حقق الركن الأول والأساس انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة. 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن لم يصلي فإنه ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقراء، هذه الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. تؤخذ من أغنيائهم، لهذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير، وإنما تجب على الغني، وهو من يملك النصاب فأكثر، الغني من يملك النصاب فأكثر، فترد في فقرائهم. هذا فيه بيان أهل الزكاة، مصرف الزكاة. والفقراء صنف واحد من الأصناف 8 المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. استدل العلماء رحمهم الله بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف 8، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على الفقراء ويدخل فيهم المساكين. واستدلوا به أيضا على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين. استدلوا بهذا الحديث على أن الزكاة الأصل أنها تصرف في فقراء البلد، هذا هو الأصل، وهم أحق بها ما داموا محتاجين، لأن المال عندهم ينظرون إليه، فكيف يؤخذ الزكاة من عندهم وهم محتاجين وتروح لغيرهم؟ ما هو بعدل. فترد في فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة من المال، يعني لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال، لأن هذا فيه إجحاف بهم، كما أنك لا تأخذ أرض المال لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولكن خذ المتوسط، خذ المتوسط بين النفيس وبين الردي، هذا هو العدل. إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال، وإن أخذت الردي ظلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت. وإياك وكرائم، هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه العدل من الولاة وعدم الظلم. واتق دعوة المظلوم، هذه وصية عامة، اتق دعوة المظلوم، يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا، لا يجوز الظلم حتى ولا في حق الكفار، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فقي دعوة المظلوم يعني احذرها، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا فيه وصية العمال والأمراء وولاة الأمور وسائر الناس بالعدل وتجنب الظلم والتحذير منه، وبيان عاقبة الظالم، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم عليه فينتقم منه. فيه سؤال أورده العلماء على هذا الحديث، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أركان: الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج، فما الجواب عن هذا؟ الجواب الصحيح وفيها أجوبة كثيرة، لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق على الأركان العظيمة، الأركان الأساسية التي يقاتل من تركها، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأركان التي يقاتل عليها، وهي الصلاة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذه أركان ظاهرة، أركان ظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة أركان ظاهرة يراها الناس ويسمعونها. أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين رب. جبريل أنه صائم يمكن يروح ويأكل ويشرب في بيته، يمكن يعمل الأعمال في بيته ويأكل ويشرب، مش يدرينا المصائب. الصيام أمر خفي بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الشهادتان والصلاة والصيام فإنها أمور ظاهرة. فالصيام أمر خفي، والحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلا، وأيضا إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الشهادتان إن الإنسان يلازمها طول الحياة ولا يتخلى عنها. صلاة خمس تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، الزكاة كل عام. أما الحج فإنما يجب مرة واحدة في العمر ولا يجب إلا على المستطيع. وأما الصيام فلأنه أمر خفي، أمر خفي. وأيضا من حافظ على الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ على الحج من باب أولى. هذا وجه الاختصار من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأركان الثلاثة، وسكوته صلى الله عليه وسلم عن ركنين هما الصيام والحج. دل هذا الحديث على مسائل كثيرة أشرنا إليها في أثناء الكلام، ولكن لا مانع من حفظها الآن. أولا فيه إرسال الدعاة إلى الله عز وجل. ثانيا فيه فضيلة لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه. ثالثا فيه قبول خبر الواحد. رابعا فيه بيان منهج الدعوة، وهذا أصل عظيم، وهو أنه يتدرج فيها ويبدأ بالأهم فالأهم، ولا يعكس يبدأ بالسهل ثم يرتقي إلى الصعب، لا، يبدأ بالأهم فالأهم والأساس، يبدأ بالأساس ثم يبني عليه الفرع إلى آخره. هذه هي الطريقة النبوية. رابعا أو خامسا الحديث دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث إلى جميع العالم، اليهود والنصارى وغيرهم. إذا كان مبعوث إلى اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى. سادسا فيه المسألة التي أشار إليه الشيخ، وهي أن من العلماء من يجهل معنى لا إله إلا الله. سابعا الحديث دليل على أنه لا يجوز أخذ الكرائم في الزكاة، وإنما يؤخذ المتوسط، يؤخذ المتوسط. ثامنا فيه دليل على التحذير من دعوة المظلوم، وأنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم انه عزمي ولو رائع وبين اضطراب الامر الغليظ الداعي؟ لا منافاه بين هذا والحمد لله، لان التبليغ على قسمين: تبليغ نصوص، تبليغ معاني. تبليغ النصوص هذا يقوم به كل من حفظ نصا من كتاب الله او من سنه رسوله لحفظه للناس، إذا قرأ، إذا حفظ سورة أو آية يدرس الناس هذه السورة، وإذا حفظ حديث يدرسه للناس، هذا تبليغ نفس، هذا يقوم به يعني أي واحد، ما يحتاج علم، يحتاج حفظ فقط، هو تبليغ النفس. ولذلك يدرس القرآن كثير من الناس اللي ما عندهم علم ولكنهم يحفظون القرآن ويجيدون القراءة، يدرس الأحاديث الناس ما عندهم علم لكن يجيدون حفظ الحديث و تعليمه للناس. تبليغ النفس لا يشترط فيه الفقه. النوع الثاني تبليغ معاني، يعني شرح هذه النصوص وبيان ما فيها من الأحكام والحكم، هذا هو الذي يحتاج إلى العلم، لا يقوم به إلا عالم. إذن لا منافاة، لا منافاة بين التبليغ، وجوب التبليغ، وبين كونه لا يدعو الناس إلا من كان عالما لما يدعو إليه، لأن الدعوة تحتاج إلى فقه. يكون تبليغ المعاني، تبليغ المعاني، معاني النصوص وشرحها وتوضيحها للناس، بخلاف النوع الأول، هذا باستطاعة كل واحد يحفظ شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله أنه يدرسه للناس. هذا طيب أنه يجلس للناس يدرسهم، يحفظهم القرآن، يحفظهم الأحاديث، يحفظهم المتون، هذا طيب جدا. نعم، لكن نقول له لا تشرح، لا تشرح للناس المعاني وأنت ما عرفتها. نعم. ما هي فضيلة الوركيبية إدارة الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ أي كيف كانوا يدعون أقوامهم؟ يدعون أقوامهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يبدأونهم بالدعوة إلى توحيد الله، ثم يتبعون هذا ببقية أوامر الشريعة شيئا فشيئا، وأيضا يدعون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا بطريق العنف أو بطريق الشدة والتنفير، وإنما بطريق التيسير وبطريق الترغيب. إلا من عاند بعد البيان، من عاند بعد البيان فهذا له حكم آخر، وهذا بينه الله في سورة النحل في آخره: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام ابن كثير وكذلك ابن القيم في معنى هذه الآية أن فيها بيان مراتب الدعوة: الجاهل يدعى بالحكمة، الذي يقع في الخطأ عن جهل هذا يدعى بالحكمة، يعني بالرفق، لأنه جاهل ما درى، بحيث لو بينت له الحكم يقبل ولا يعاند، هذا بالحكمة. المرتبة الثانية الموعظة: إنسان بينت له ولكنه تكاسل، هو ما عارض ولا عاند لكنه تكاسل في التنفيذ، هذا يحتاج إلى موعظة. تقول له: يا فلان اتق الله، أنت الآن عرفت الحكم، عرفت، بادر بالعمل، لا تتكاسل، هذا يحتاج موعظة. المرتبة الثالثة الجدال: إنسان عرف الحق وتركه لا عن كسل، وإنما تركه عن شبهة يجادل بها، يقول: هذا لا، ما هو حرام هذا الشيء، أنت تقول هذا الشيء حرام، يقول: لا ما هو حرام، تقول هذا الشيء واجب، يقول لك: لا ما هو واجب. هذا يحتاج إلى جدال، يعني ما كفاه البيان وإنما يثير شبه ويعارض، هذا يحتاج إلى جدال، لكن يجادل بالتي هي أحسن. إلا إذا تبين إنه معاند وأنه لا يريد الحق، فهذا يقام عليه حكم الله سبحانه وتعالى بالقتل أو بالتأديب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا الذين رفضوا قبول الحق، رفضوا قبول الحق بعد معرفته، هؤلاء يقاتلون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه مراتب الدعوة: أولا بالحكمة، ثانيا بالموعظة، ثالثا بالجدال بالتي يحسن، رابعا بالعقوبة لمن عاند بعد المعرفة وبعد البيان. نعم. أنا في عمل حكومي، وهناك فرص للدراسة خارج المملكة في بلد ثاني، فهل يجوز لي الالتحاق بهذه الدورات علما بأنها اختيارية؟ إذا كانت هذه الدورات فيها معلومات لا توجد في بلاد المسلمين والمسلمون بحاجة إليها، فلا مانع من تسافر لتعلمها من أجل تسد حاجة المسلمين. أما إذا كانت هذه العلوم موجودة في بلاد المسلمين فلا يجوز لك أن تسافر الدراسة في الخارج، مع أنها موجودة الدراسة في بلاد المسلمين. أو كانت هذه لا توجد في بلاد المسلمين ولكن المسلمين ليسوا بحاجة إليها، أمور فضولية لسنا بحاجة إليها، هذه لا تسافر من أجلها، لأن السفر إلى بلاد المسلمين محرم إلا في مسائل استثنيت، ومنها السفر لتعلم ما يحتاجه المسلمون ولا يوجد في بلادهم. نعم. لدي زكاة ذهب ولدي أحد الزملاء وراتبه لا يكفي حاجة، وحيث أنه قد أصيب بفشل كلوي وذهب إلى الهند وعمل زراعة تركية وكلفته مبالغ كبيرة وعليه دهون، وهو يعول والده ووالدته وزوجته وابنه ويدفع إيجار منزله ومنزل وهنا، فهل لي أن أعطيه هذه الزكاة؟ نعم، لك أن تعطيه هذه الزكاة. الموظف الذي لا يكفيه راتبه لحاجاته يعطى من الزكاة ولو كان موظفا وله راتب، إذا كان راتبه لا يفي بمصاريفه أو يفي بمصاريفه ولكن عليه ديون ولا يستطيع تسديد الديون، فإنك تعطيه من الزكاة ما يكفي حاجته أو يعينه على حاجته، لأن هذا من المستحقين. نعم. الدرس قبل الثالث من كتاب التوحيد ورد ذكر العين وأنها حق وورد علاجها، ولكن هناك علاج للذكر وأنه سبب في السجود، وهو الصلاة على من ينظر صلاة النيل، كما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه باطل، ليس هذا من العلاج. وكونه يقول أنه تجرب، التجربة ما تكفي، الناس قد يذهبون ويطلبون حاجاتهم ثقلة، لا يدل هذا على الجواز، أو يذهبون إلى المستعوذين يتعالجون عندهم ويشفون، ولا يدل هذا على جواز هذا الأمر، لأنه قد يعطى حاجته للابتلاء والامتحان والعياذ بالله، قد يعطى الإنسان حاجته وإن كانت محرمة من أجل الابتلاء والامتحان، فلا يجوز هذا. الأحكام الشرعية الحلال والحرام لا بد أن تعتمد على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، أما أفعال الناس وأنها نجحت أو ما نجحت هذه ليست دليلا، لأنه قد يعطى حاجته عقوبة له من الله سبحانه وتعالى من أجل الاستدراج ومن أجل الامتحان، فلا يجوز هذا أبدا. نعم. ما رأيكم لكم في أن يمنع الرجل وأهله من غير ذهاب إلى البيوت التي يوجد بها هذا الفش الذي يجلب الصلوات الخارجية في دون جزاكم الله خيرا؟ هذا أمر واجب، يجب على الزوج أن يمنع زوجته وأهل بيته أنهم يذهبون إلى بيت في بش، وهو ما يسمى بالصحون التي تتلقف البث التلفزيوني من الخارج، لما في ذلك من المخاطر العظيمة على الأخلاق وعلى الدين وعلى العقيدة. وبالمناسبة أنصح إخواني المسلمين أن يتجنبوا هذه الدشوش وأن يمنعوها من بيوتهم، وأن ينصحوا من يشتريها أو يصنعها أو يوردها، وأن ثمنها حرام واستعمالها حرام، وهي دمار للبيوت وخراب للأخلاق وإفساد للعقائد، لأن لا يبث في الخارج إنما يبث فيه الكفر والإلحاد والإباحية والشرور الكثيرة. وقد كتب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأعظم نسوبته، كتب نصيحة عامة للمسلمين في هذا الموضوع، فاطلبوها واقرؤوها على أهلكم وعلى من، وانشروها على إخوانكم المسلمين لعل الله أن ينفع بها، أو على الأقل تقوم بها الحجة على من لا يلتزم وتبرأ الذمة بذلك إن شاء الله. نعم. إذا اشترت المرأة ذهبا ولا بخمس مدة ثم بعث بها من المعتل على أقساط، فهل في ذلك شيئا؟ اشترت؟ إذا اشترت المرأة ذهبا ولا بخمس مدة ثم بعث بها من المعتل على أقساط، فهل في ذلك شيئا؟ وهل يدخل ذلك في الربا؟ هذا فيه تفصيل، إن باعته بنقود فإنه يدخل في الربا، لأنه لا بد إذا باعت الحلي بنقود لا بد من التقابض في النقود، ولا يجوز البيع مؤجلا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد من التقابض في المجلس. فإن تأخر القبض أو كان مؤجلا فإنه يكون ربا الجاهلية، ربا النسيئة والعياذ بالله، لا يجوز. بيع النقود بالنقود مؤجلة أو بيع الحلي بالنقود مؤجلا أو غير مطلوب في مجلس العقد، هذا ربا صريح لا بد من التقابض في المجلس. أما إذا باعت الحلي بغير النقود، باعت الحلي بأواني أو بثياب أو بقماش أو بطعام بغير النقود، فلا بأس من التأجيل ولا يكون هذا من الربا. إذا باعته بغير النقود، باعته بحيوانات مثلا، بملابس، بقماش، بطعام، لا بأس بذلك لاختلاف الجنس واختلاف العلة. نعم. ذكر فضيلتكم أن الدعوة تحتاج إلى العلم، فهل هذا العلم مرحوم الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس ويجعل هذا؟ العلم هو حفظ النصوص وحفظ معانيها، ما يكفي حفظ النصوص فقط، ما يكفي أن الإنسان معيد من القرآن ويحفظ أحاديث، ما يكفي هذا، لا بد يعرف معانيها الصحيحة، يعرف معانيها على الوجه الصحيح. أما مجرد حفظ النصوص بدون فهم لمعانيها هذا لا يؤهل للدعوة إلى الله عز وجل. وما يدرس في المدارس إذا كان فيه حفظ النصوص وفهم معانيها فلا بأس بذلك، أما إذا كان مجرد حفظ نصوص بدون فهم للمعاني فهذا لا يؤهل للدعوة. نعم. قد يتوهم الدعوة أن الدعوة لا يكون منها إلا العلماء عن الأخلاق، وأنه لا يهتم من خيام الدعوة فيما علموه وما توجيههم في ذلك. هذا ما هو بتوهم، على حقيقة الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء، وأنا أقول هذا، أقول لا يقوم بالدعوة إلا العلماء. أما الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب معرفته، ويأمر أهل بيته بالصلاة ويأمر أهل بيته بالأمور الواضحة، هذا مطلوب حتى من العامي، العامي يأمر أهله بالصلاة ويأمر أولاده بالصلاة في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر، وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هل تسمى رعاية؟ ثم أمر بالمعروف نهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فالعامي مطلوب منه أنه يأمر أهل بيته بالصلاة والزكاة وطاعة الله وتجنب المعاصي، وأن يطهر بيته من المعاصي ويربي أولاده على الطاعة، مطلوب منه وإن كان عاميا، لأن هذا يعرفه كل أحد، الأمر واضح. أما الفتاوى وبيان الحلال والحرام وبيان الشرك والتوحيد، هذا لا يقوم به إلا العلماء، لا يقوم به إلا أهل العلم. نعم. يسمع أنه وقيم في أحد المناسبات والطائف حصل عنده أهل الزوجة يحضرون الطائف، ولكنه يقدر وجه معهم وهو يجب الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء خاصة لضرب الدف على الزواج، وذلك من أجل إعلان الزواج. هذا هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الترخيص بضرب الدف المعتاد المعروف للنساء خاصة على الزواج، أما الرجال لا، ما يضرب الدف. وكذلك النساء ما تضرب الموسيقى أو القانون أو الكمان أو أنواع المعازف، لا يجوز هذا، إنما رخص لها في الدف خاصة، الدف المعروف عند العرب. وفي المشيط النساء لا يحضره رجال ولا يراه رجال، هذا هو المشروع. أما ما خالف ذلك كون الرجال يضربون بالدف هذا لا يجوز، أو كون النساء تضرب بالمعازف والمزامير، أو يؤتى بمطربات ومغنيات وفنيات تعودنا على الخرط المعاصر الآن والمجول، هذا لا يجوز، حرام، وليس هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا المعروف معروف عند الناس اللي يتخذ من الجلد ومن إطار خشب يجعل عليه جلد من الجانبين، هذا الطبع. نعم. أو من النخل يؤخذ من نبع النخلة ويجوف من داخل، يجوف من داخل، وإذا بقي الإطار يجيبون جلد ويجعلون عليه على فتحات من هنا وهنا. أنا ما نبطنع الدفوف، لكن أنا أعرف يعني هذا الشيء من مراية عند الناس. هنا الطابة يجوز للنساء. ها؟ طابل الطابل. ها؟ يسمى قدس ويسمى طابل ويسمى غربان، هذا معروف عند العرب. الطابل المتخذ من الموسيقى والمعازف لا يجوز. ما خالف هذا منه، هو المعروف عند العرب. طبعا لا يكون ينفكر من الجهتين، هذا اللي نعرف يعني، في جلد من الفتحة دي وجلد من الفتحة الثانية. نعم. جلد ما هو بصنوج ومعاجز، لا، جلد، تعرف الجلد، جلد بقرة، جلد بعير، جلد كاس. اي نعم. اي هذا كل اللي يصنع العام، وكل اللي يصنع بخلاف الصنوج والمعاجز والمجالب، هذا ما يصنع إلا الشياطين نهر في هذه الأمور. نعم. لا أعرف الزيرة، الزيرة يشرب من هالماء هذا الزيرة. نعم. لا، ما في اختلاف، إذا كان المراد بالطبل هو ما يصنع من الجلد والنبع أو الخشبة هذا لا يختلف، أما إذا كان ما يصنع من المعازف والمجامير والقينات هذا لا. نعم. الشيخ اللي أخذها معه الطبل هو يسمى الحديث غير الحديث، هذا ما أعرفه ولا تعرفه العرب الحديث. نعم. من صوتها حبيبي غيرها مهم جدا، يعني إذا قلت راحت هذا طبل يكون حبيب، إذا قلت زلت يكون حبيب. لا الحبيب لا. طيب، يعني هذا يعني الناس يصلون عندهم مواقع.